يرتدي برداء إلا لجمعة, لجمعة حتى يجمع القرآن في مصحف, ففعل. فأرسل إليه أبو بكر رضي الله عنه بعد أيام: أكرهت عمارتي يا أبا الحسن؟ فقال: لا والله, إلا أني أقسمت أني لا أرتدي برداء إلا لجمعة. فبايعه ثم رجع. هكذا رواه, قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هكذا رواه وفيه انقطاع. ثم قال: لم يذكر المصحف أحد إلا الأشعث وهو لين الحديث, وإنما إلا أشعث وهو لين الحديث وإنما رووا حتى أجمع القرآن, يعني وتم حفظه. فإنه يقال للذي يحفظ القرآن قد جمع القرآن. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قلت: وهذا الذي قاله أبو بكر أظهر, والله أعلم. فإن عليا لم ينقل عنه مصحف على ما قيل ولا غير ذلك, ولكن قد توجد مصاحف على الوضع العثماني يقال إنها بخط علي رضي الله عنه, وفي ذلك نظر, فإنه في بعضها كتبه علي بن أبي طالب, وهذا لحن من الكلام, وعلي رضي الله عنه من أبعد الناس عن ذلك, فإنه كما هو المشهور عنه هو أول من وضع علم النحو, وهو أول من وضع علم النحو فيما رواه عنه أبو الأسود ظالم بن عمرو الدؤلي, وأنه قسم الكلام إلى اسم وفعل وحرف, وذكر أشياء أخر تممها أبو الأسود بعده, ثم أخذه الناس عن أبي الأسود فوسعوه ووضحوه وصار علما مستقلا. وأما المصاحف العثمانية الأئمة فأشهرها اليوم الذي في الشام بجامع دمشق عند الركن شرقي المقصورة المعمورة بذكر الله, وقد كان قديما بمدينة طبرية ثم نقل منها إلى دمشق في حدود 1800, وقد رأيته, قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد رأيته كتابا عزيزا جليلا عظيما ضخما بخط حسن مبين قوي بحبر محكم في رق أظنه من جلود الإبل, والله أعلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: زاده الله تشريفا وتكريما وتعظيما. فأما عثمان رضي الله عنه, ونحن نقول ذلك, زاده الله تشريفا وتكريما وتعظيما. نعم. فأما عثمان رضي الله عنه فما يعرف أنه كتب بخطه هذه المصاحف, وإنما كتبها زيد بن ثابت في أيامه ربما وغيره, فنسبت إلى عثمان لأنه بأمره وإشارته, لأنها بأمره وإشارته ثم قرأت على الصحابة بين يدي عثمان رضي الله عنه, ثم نفذت إلى الآفاق رضي الله عنه. وقد قال أبو بكر بن أبي داود: حدثنا علي بن حرب الطائي, حدثنا قريش بن أنس, حدثنا سليمان التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال: لما دخل المصريون على عثمان ضربوه بالسيف على يده فوقعت على فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم, فمد يده وقال: والله إنها لأول يد خطت المفصل. وقال أيضا: حدثنا أبو الطاهر, حدثنا ابن وهب, سألت مالكا عن مصحف عثمان فقال لي: ذهب. يحتمل أنه سأله عن المصحف الذي كتبه بيده, ويحتمل أن يكون سأله عن المصحف الذي تركه في المدينة, والله أعلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قلت: وقد كانت الكتابة في العرب قليلة جدا, وإنما أول ما تعلموا ذلك كما ذكره هشام بن محمد بن السائب الكلبي وغيره أن بشر بن عبد الملك أخا